أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. صدق الله العظيم. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله بالعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ونسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب الجامع الأزهر بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. هذه الأيام المباركة التي نختتم بها شهرا مباركا هو شهر شعبان، ونستقبل فيها شهرا معظما هو شهر رمضان، وهكذا ننتقل من خير إلى خير ومن طاعة إلى طاعة. وقد ورد في الأثر: إن في أيام دهركم لنفحات، ألا تتعرضوا لها؟ فعسى أحدكم أن تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. إخوة الإيمان، وهنا في رحاب التاريخ، في رحاب الجامع الأزهر بالقاهرة، حصن العلم والعلماء، نتحلق حول كتاب الله تبارك وتعالى، فنستمع إلى آياته ونتدبر معانيه ونتخلق بأخلاقه ونأتمر بأوامره وننتهي عن نواهيه وننتفع بما فيه من قصص وأحكام. فإنما أنزل القرآن لكي نتدبر آياته ولكي نتحقق بما فيه من مقاصد، فهذا هو كتاب الله الذي أنزله هدى ونورا ورحمة. ومن سورة الحديد، إخوة الإيمان، نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين